ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لشيء مهم، وهو المحافظة على الأعمال. إذا شرع الإنسان في الطاعات فإنه ينبغي أن يستمر على طاعة الله حتى يأتيه الموت، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أنزل الله عليهم من الكتب السماوية ما تخشع له القلوب، ومع ذلك ما عملوا تلك الأعمال ولا حافظوا عليها، حتى الرهبانية التي ابتدعوها وهي عبادة ما فرضها عليهم، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، فقست قلوبهم. عاقبهم الله بقسوة القلب لما تركوا طاعة الله، فهذه عقوبة، وهي عقوبة عظيمة، لأنه إذا قسى القلب لا يخشع حينئذ ولا يتذكر ولا يتعظ، وربما يختم له والعياذ بالله بخاتمة السوء. ثم قال: وأما الأحاديث فحديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الدين إليه، أحب العبادات إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الدين أي العبادة التي يفعلها صاحبها ثم يداوم عليها، كما في صحيح مسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، هكذا في صحيح مسلم. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. من نام عن حزبه، الحزب هو الوقت الذي اعتاد الإنسان أن يقرأ فيه القرآن أو أن يصلي فيه في الليل، فقال: من نام عن حزبه، غلبه النوم فلم يأتي بحزبه الذي اعتاد أن يقرأ القرآن فيه وكذلك الصلاة، قال: فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا من حرص الشارع أن المسلم يداوم على الطاعة، فمع أن هذه الصلاة لها وقت حدده الشارع، صلاة الليل مثلا، ومع ذلك فإنه يقضيها في النهار حتى تستمر له الطاعة. وفي استمرار الطاعة فوائد، منها أولا كثرة الثواب، والأمر الثاني أن الإنسان إذا لم يصرف أعماله وأوقاته في طاعة الله فستصرفه نفسه الأمارة بالسوء إلى معصية الله، وهذا معروف من طبائع البشر، وحينئذ فالتعود له فائدة، اعتياد الطاعة له فائدة. والفائدة الثالثة أن الإنسان إذا اعتاد على الطاعة تكون له سجية، فلا تثقل عليه، ما يثقل عليه المداومة. لكن الذي يترك، يصلي مرة ويترك مرة، قيام بالليل مثلا، تكون عليه تلك العبادة ثقيلة بسبب عدم التعود. وهذا كما هو معروف في عادة الإنسان حتى في الأعمال الأخرى غير الطاعات، إذا اعتاد الإنسان على عمل معين حتى لو كان شاقا يسير له سجية، فإن لم يعتد عليه سار أمرا ثقيلا على النفس. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي ويعني أو يدعو يعني وينبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. طيب، نحن مر معنا درس الأصول، ترك قيام الليل نسميه مكروها أو خلاف الأولى، هذا تطبيق الآن على الحديث الشريف، من يعرف يرفع يده. طيب تفضل يا شيخ. مكروه لماذا؟ أحسنت، هو مكروه، نقول ترك قيام الليل مكروه. لماذا؟ لأنه ورد فيه نهي مخصوص يقول لا تكن مثل فلان. وفي هذا تقريع وتوبيخ من الشارع صلى الله عليه وسلم لمن فعل عبادة ثم لم يداوم عليها، خصوصا من السنن المؤكدات. وفي قوله لا تكن مثل فلان، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه، لكن الذي أبهمه من؟ الراوي. وهنا لطيفة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول تطلبت اسم هذا الفلان في الكتب فما وجدته، وكأنهم قصدوا ذلك أي الرواة سترا عليه، من باب الستر على المسلم، لأنه فعل مذموم فما يليق أن يذكر. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. عادته الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بالليل 11 ركعة، فإذا جاءه وجع مثلا وما استطاع أن يأتي بورده وحزبه فصلاه بالنهار، يصليه كم؟ 12 وليس 11. لماذا؟ يعني معنى يشفع الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة الفردية يشفعها بركعة فتصير بدل 11 12، لأن المحل وهو النهار ليس، يعني ليس النهار ليس هو محل قيام الليل، فحينئذ يناسبه أن تكون الصلاة شفعا لا وترا. وهذه سنة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.